عاد إلى البلاد يوم السادس الثلاثاء على متن الطائرة، وفد مجلس الشعب الأعلى برئاسة باك ميونغوك نائب مجلس الشعب الأعلى نائب وزير الخارجية، بعد المشاركة في الدورة التاسعة للجمعية العامة لمؤتمر البرلمان الآسيوي الذي عقد في كمبوديا. أكد فيها النجاحات التي حققها شعبنا في بناء الدولة الاشتراكية القوية تحت القيادة الحكيمة للمارشال المحترم كيم جونغ أون، والموقف المبدئي لحكومة جمهوريتنا لإحلال السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية. تم فيها اتخاذ القرار القاضي بإقامة نظام السلام الفعال من أجل لإحلال السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية. على هامش المؤتمر قام الوفد بزيارة مجاملة لرئيس البرلمان الكمبودي، والتقى بالأمين العام لمؤتمر البرلمان الآسيوي وتبادل معه حديثاً.